بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله عز وجل: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ما زالت الآيات تقص علينا هذه المشاهد من غزوة بني النضير، ومن هذه المشاهد هذا المشهد الذي أخبر الله عز وجل عنهم فيه، قال: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. يهود بني النضير يخربون بيوتهم بأيديهم. كيف يخربون بيوتهم بأيديهم؟ أولا، من قبل الحصار ومن قبل الغزوة، بنقضهم لعهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا سابا لتخريب بيوتهم بأيديهم. هم الذين نقضوا العهد، هم الذين نقضوا العهد، فكان ذلك سابا لهذا التخريب. ثم في أثناء الحصار نفسه، أثناء الحصار كان إذا حدثت ثلمة، ثقب مثلا في الحصون أو في أي شيء، يريد الواحد منهم أن يسد هذه الثلمة، فإنه يخلع شيئا من بيته، ربما خلع باب داره مثلا ليسد هذه الثلمة، فبذلك يخرب بيته بيديه. ثم عند إجلائهم يخربون بيوتهم بأيديهم. أثناء الجلاء هم ماشيين من بيوتهم، الواحد فيهم ربما استحسن شيئا في بيته يريد أن يسير به، يريد أن يأخذه معه، فيخلع هذا الشيء من البيت حتى لو كان فيه إتلاف لبيته، فهذا من إخراب بيوتهم بأيديهم. وكذلك أيضا بعد أن يأخذ ما استحسنه، ينظر إلى بيته ويمتلئ قلبه غيظا وحسدا على المسلمين إن هم هياخدوا هذا البيت. فكان الواحد منهم قبل أن يخرج من داره يعمد إلى داره فيكسر فيه ويخرب فيه غيظا على المسلمين. كل هذا من إخراب بيوتهم بأيديهم. الله عز وجل يقول: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. طيب، يخربون بيوتهم بأيديهم، هذا واضح، كيف يخرب بيته بيديه؟ ولكن كيف يخرب بيته بأيدي المؤمنين؟ المؤمنون في هذا الحصار كان في إخراب أحيانا يقع، يعني أحيانا يخربون ما يضيق عليهم مجال القتال، يعني يخربون لأجل القتال. ولكن هنا الفعل ذكر من فعل اليهود، هذا الإخراب بأيدي المؤمنين ذكر من فعل اليهود، يخربون بيوتهم بأيدي المؤمنين. إزاي يخربون بيوتهم بأيدي المؤمنين؟ بيمسك إيد المؤمن ليخرب بيته به؟ لا، لأنهم السبب في ذلك، لأنهم بنقضهم العهد تسببوا في هذا الإخراب الذي وقع لبيوتهم بأيدي المؤمنين، فكان الفعل كأنه من فعلهم هم. وهذا مشهد عجيب لمن تأمله، لم يكن أحد ليتخيل مثل هذا المشهد، إن هؤلاء الذين تحصنوا بحصونهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، في وقت من الأوقات يخربوا بيوتهم بإيديهم، بفعلهم هم وبآلاتهم هم. هو اللي متحصن ويظن أن هذا الحصن سيمنعه، وعمل الاتفاقية ومراسلات سرية بينه وبين المنافقين، لم يكن يتخيل أنه في يوم أنه بفعله هو اللي هيتكسر بيته بإيده، وأنه بآلاته هو ماسك الآلات بتاعته في يده ويحطم بيته بيديه. مشهد عجيب. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. دعوة لأولي الأبصار أن يعتبروا مما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذا المشهد، ولنا عودة مع قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثم يقول الله عز وجل: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. الجلاء اللي هو الخروج من المكان اللي الإنسان استوطن فيه بنية عدم العودة مرة أخرى، ليس كل خروج من بلد الإنسان يقال فيه جلاء، ولكن الجلاء ان هو يخرج من المكان الذي استوطن فيه، يخرج منه بنية عدم العودة مرة أخرى، هذا الجلاء. الله عز وجل يخبر أنه كتب عليهم الجلاء، هذا قدره الله عز وجل، مكتوب عنده قبل خلقهم، بل قبل خلق السماوات والأرض. الله عز وجل كتب ذلك عليهم في هذا الوقت أن يقع، وقدر له عز وجل أسبابه. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. يخبر سبحانه وتعالى أنه لولا أنه قدر ذلك عليهم لعذبهم في الدنيا، لأنزل عليهم عذابا في الدنيا. طيب، ما هو الجلاء؟ نوع من العذاب، صح؟ يعني الجلاء كونهم يخرجوا من ديارهم، وخروج الإنسان من داره ذليلا، هذا أمر شديد جدا على النفس، وهذا من العذاب الشديد جدا على النفوس، ما هو من العذاب الذي وقع عليهم في الدنيا. هنا في الآية الله سبحانه وتعالى يقول: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، لولا الجلاء كانوا عذبوا في الدنيا. فما المراد هنا؟ العذاب في الدنيا المراد هنا عذاب من جنس آخر غير الجلاء. الجلاء نعم فعلا عذاب، وعذاب شديد على النفوس، ولكن العذاب المراد هنا عذاب من جنس آخر، اللي هو العذاب المحسوس البدني، عذاب بالقتل، عذاب بالأسر. هذا العذاب الذي كان سيقع عليهم لولا أن الله عز وجل كتب عليهم الجلاء، كان ينزل بهم، كان حينزل بهم لولا ذلك، كان ينزل بهم مثل ما سينزل بإخوانهم من يهود بني قريظة بعد ذلك في غزوة بني قريظة، اللي كان الحكم فيهم بأن يقتل أن يقتل المقاتلون منهم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا بالقتل والأسر، ولهم في الآخرة عذاب النار. لا يظن ظان إن الجلاء لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، فالجلاء لأنه مكتوب عليهم فخلاص مش هياخدوا عذاب الدنيا وبرضه ما يكونش فيه عذاب الآخرة. لا، هم لهم في الآخرة عذاب النار، ولهم في الآخرة عذاب النار. هذا ليس معطوفا على اللي هو جواب الشرط بتاع لولا، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. الأحسن أن أنت تقف في القراءة هنا، تقف في القراءة هنا، الجملة انتهت، ثم تبدأ القراءة تقول: ولهم في الآخرة عذاب النار. مش لولا أن كتب الله عليهم الجلاء كان هيحصل حاجتين، لعذبهم في الدنيا أدي أولى، والتانية ولهم في الآخرة عذاب النار. لا، لهم في الآخرة عذاب النار، هذا أمر متحقق واقع بهم، هذا وقع لهم في الدنيا هذا الجلاء، ولهم أيضا في الآخرة عذاب النار. نرجع مرة أخرى لقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. هو الأمر بالاعتبار، يعني ربما يقول قائل الأمر بالاعتبار يجي بعد الانتهاء من القصة، ولسه الآيات بعد ذلك فيها أشياء متعلقة في السورة، يعني أشياء متعلقة بقصة غزوة بني النضير، إن بعد ما تسرد القصة كلها يقول الله عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولكن هنا جاء في نهاية هذه الآية الثانية من السورة: فاعتبروا يا أولي الأبصار. إن هذا الموطن في قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، إذا تأملنا ما قبله، الكلام على ما ظننتم أن يخرجوا، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، قذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم. كل هذه الأمور هي أمور عجيبة وتجعل الإنسان ينتبه، ودانه كده تفتح، وقلبه متهيئ لأن يتلقى من الله عز وجل هذا الأمر: فاعتبروا يا أولي الأبصار. هو أصلا المطلوب من المؤمنين لما يسمعوا هذه القصة وغيرها من القصص، مش إن هم بيسمعوها لمجرد إن هم بيسلوا نفسهم أو بيعرفوا مشهد من التاريخ وبس، ولكن يسمعون هذا كي يعتبروا. هو يعني إيه نعتبر؟ ما معنى الاعتبار؟ الاعتبار إن أنا مش ببص على المشهد فقط، مش بعرف الحدث فقط، وإنما لما بنظر في هذا المشهد أنظر فيما يدل عليه هذا المشهد. لما بشوف حدث واقعة وقعت أعتبر بها، أتأمل في دلالاتها، الدلالات بتاعتها دي ممكن دلالاتها، ممكن هذه الواقعة تدل على أسبابها. إيه الأسباب اللي أدت لكده؟ هذه الواقعة ممكن تدل على نتائجها، تدل على عواقب، يعني تدل على اللوازم لهذه الحادثة. الاعتبار لازم الإنسان، يعني حتى الاعتبار يقولون يعني إنه من اشتقاق الكلمة من فئة كلمة عبرة، يعني كأنه لما حد يعبر النهر مثلا، يعبر الطريق، فإن الإنسان يعبر إلى هذه الدلالات ولا يتوقف على المشهد من بره، مجرد معرفة الحدث والخبر فقط. هنا الاعتبار في هذه الآيات، في هذا المشهد الذي يذكره الله سبحانه وتعالى، اعتبار للمؤمنين حتى ينصروا دين الله سبحانه وتعالى، اعتبار للمؤمنين حتى تتعلق قلوبهم بالله عز وجل وحده، هو الذي أخرج سبحانه وتعالى، حتى تتعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى وحده ولا تتعلق قلوبهم بغير الله سبحانه وتعالى، اعتبار حتى لا يركنوا إلى أعداء الله، حتى لو كان أعداء الله في الظاهر إن هم عندهم قوة وعندهم حصون يظنون أنها مانعتهم، زي ما المنافقين عملوا عندما ركنوا إلى هؤلاء ووالوا هؤلاء اليهود على المؤمنين. فمن الاعتبار إن الإنسان يثق في قوة الله عز وجل ولا يركن إلى الكفار وإلى الظالمين. كذلك أيضا من الاعتبار هنا الاعتبار بإيه الفعل اللي أدى لليهود للأمر اللي حصل لهم ده، حتى لا يفعل المؤمن المعتبر مثل هذا الفعل من نقض العهود ومن مشاقة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إن هو يحذر من أن يقع في مثل هذا فيعاقب بمثل ما عاقب الله سبحانه وتعالى به هؤلاء اليهود. حتى نعتبر من هذه القصة ومن غيرها مما يقصه الله سبحانه وتعالى علينا في القرآن، ومما قصه علينا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحداث سيرته ومن أحداث التاريخ، وحتى نعتبر من الأحداث من حولنا، لازم أولا يعني نقدر نقول الاعتبار في خطوتين أساسيتين. الخطوة الأولانية إن أنا أعلم الأشياء على حقيقتها، دي أول حاجة. والخطوة الثانية إن أنا أبتدي أنتقل بعد علم الأشياء على حقيقتها إلى التفكر في الحكم فيها وفي عواقب الأمور واللوازم الأمور التي ذكرتها. يعني أولا أعلم، ده كأنه ظاهر الأمر إن أنا أعلم الأشياء على حقيقتها، ثم أنتقل إلى باطن الحكمة كما يقولون. طيب الخطوة الأولى دي، لا تظن إن الخطوة دي خطوة سهلة معروفة خلاص، ما هو علم ظواهر الأمور على حقيقتها هي الفكرة، بس إن إحنا بنفكرش في الحكمة. لا، الخطوة الأولى دي بيحصل فيها خلل. علم الأشياء على حقيقتها يحدث فيه خلل، إن الناس بتشوف نفس الحدث قدام عينيها وبيمر عليها نفس القصة قدام عينيها، ويمرون على ديار الكفار وبيسمعوا عن الأخبار التي تقع، وإحنا في زماننا بنسمع عن الأخبار وتحدث أشياء حولنا مليئة بالمواعظ. إحنا أحيانا نسمع من قصص السابقين والمواعظ، مثلا في الأحاديث النبوية بنسمع في بعض القصص مثلا في التاريخ وفيها فوائد وفيها عبر وعظات، وإحنا اليوم الواحد لكل واحد مننا في أشياء حواليه كتير فيها عظات وفيها مواطن للاعتبار، ولكن هناك من يعتبر وهناك من لا يعتبر، هناك من يرى الأشياء أصلا وهناك من لا يرى. طبعا من لا يرى ده ما هو عارف ولكن ليس هذا هو العلم بالشيء على حقيقته. بصوا مثلا في هذا الحدث، أنا ممكن أوصف هذا الحدث أقول وهم خارجين كسروا البيوت ومشوا. لا، تأمل هنا في هذا المشي، يعني ممكن اقول كسروا البيوت، ايه ده، والمسلمين يعني المسلمين عاوزين ياخدوا هذه الديار وانتم ماشيين، ايه الخراب اللي انتم بتعملوه ده، يعني واخدين بالكم كاني انظر الان بنظره ضيقه شويه. لا، اطلع لبره شويه، الاعتبار يحتاج انك تطلع لبره شويه، تنظر نظره ابعد وتنظر للشيء على حقيقته. هؤلاء كانوا متحصنين، ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، والمؤمنين ما ظننتم ان يخرجوا، وبعدين فجاه في رعب قذف في قلوبهم، وبعدين يصل بهم الأمر لمشهد عجيب، هو نفسه اللي بيكسر داره وهو ماشي، ترى الأشياء على حقيقتها، ترى أثر فعل الله سبحانه وتعالى فيها، ترى سنن الله سبحانه وتعالى فيها. الإنسان حتى يرى الأشياء على حقيقتها، ولا يكون حالك حال الغافلين. ما الكفار كانوا بيمروا على ديار القوم الأقوام الذين أهلكوا، والقرآن نوه إلى ذلك ونبههم إلى ذلك عدة مرات. هم بيعدوا بيقولوا إيه؟ دول الناس كانوا عايشين وماتوا خلصوا، زي ما احنا دلوقتي الناس بتمر على ديار الكفار اللي اهلكوا وبتبص في اثار الامم السابقه وبتاع، ولا يعتبروا ان ده ناس كانت عايشه وماتت وتركت حاجات وحضارات ومش عارف ايه. ماشي، لا بأس ان الانسان يعرف الحاجات دي، ولكن في شيء غائب بسبب عدم الانتباه لسنن الله عز وجل في خلقه، عدم العلم بالله سبحانه وتعالى على الحقيقة. إنسان لما يعلم الله سبحانه وتعالى على الحقيقة، يعلم صفات الله سبحانه وتعالى، يعلم أفعال الله سبحانه وتعالى، مما أخبر الله سبحانه وتعالى به في كتابه ومما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، يرى أثر هذه الأفعال ويرى أثر هذه الأسماء ويرى أثر هذه الصفات في كل شيء من حوله، فيرى الأشياء أولا على حقيقتها. ده المطلوب الأول، ده المطلوب الأول، أن نرى الأشياء على حقيقتها، وفي من يحاول دائما ألا نرى الأشياء على حقيقتها. الشيطان بيحاول إن إحنا لا نرى الأشياء على حقيقتها، وأعوان الشياطين من الجن والإنس يحاولون إن إحنا لا نرى الأشياء على حقيقتها. يكون في أناس مثلا، وهذا وقع، يعني إحنا عارفين مثلا في إهلاك الأمم السابقة أحيانا بيقع، نجد مثلا ناس في مجون وجهر بالفواحش وكده، وبعدين ينزل بهم شيء، زلزال، بركان، خسف. هناك من يحاول ألا ترى الشيء على حقيقته، إبليس وأعوانه، يقول لك لا دي ظاهرة طبيعية ملهاش دعوة بالغضب ربنا سبحانه وتعالى عليهم، ما هو ده كان ممكن يحصل للمسلمين، انت ليه تربط ده؟ يحاول اولا الا ترى الاشياء على حقيقتها، لانك اذا لم ترى الاشياء على حقيقتها ازاي هتعتبر؟ ما هي الخطوه الاولى ان انت تعرف الشيء صح، فلا بد ان ننتبه لهذا. نعيش مع القران الكريم، نعيش مع سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه، نعيش مع اسماء الله عز وجل وصفاته معيشة حقيقية، ونرى أثر أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله في الكون من حولنا. دي الخطوة الأولى اللي هو معرفة الأشياء والعلم بالأشياء على حقيقتها. ثم إذا علمت الأشياء على حقيقتها، تتفكر في عواقب الأمور وتتفكر في الحكم، وتسأل نفسك. هذا التفكر يحتاج لوقت، هذا التفكر يحتاج لوقت. ما ينفعش الإنسان الذي يريد أن يعتبر يفضل يكون بيجري كده على طول في الدنيا من غير ما يجلس، من غير ما يجلس مع نفسه ويفكر ويتدبر ويتأمل ويفكر في عواقب الأمور. لازم اللحظات دي تحصل، يحدث حدث مثلا حوله، وإحنا في عبر كثيرة جدا تمر من حولنا، ونتعجب إن إحنا مثلا ممكن نبقى 10 تنفار كلنا مر علينا نفس الحدث، ثم واحد منا يقول إيه، شايفين الموضوع ده سبحان الله، ده لو كان حصل كذا يبقى كذا، أصطفون، ويقف على عبرة نقول أين نحن من هذا الذي وقف عليه هذا؟ هذا أعطى نفسه فرصة بفتح الله سبحانه وتعالى عليه، أعطى نفسه فرصة لأن يفكر، أعطى نفسه، وهذا التفكر عبادة لله سبحانه وتعالى، أعطى نفسه فرصة أنه يفكر في الأمر حتى يعتبر به، وحتى يخرج به بشيء زائد في عمله حتى لو كان عمل قلب، يخرج بشيء زائد في عمله حتى لو كان عمل قلب، وحتى لو كان عمل قلب هذا ليس تقليلا من عمل القلب، ولكن لأن لما نذكر يخرج بعمل يظن أنه لازم يكون عمل جوارح، أعمال القلوب هذه أيضا من أعظم نتائج ومن أعظم ثمرات هذا التفكر والاعتبار، زيادة يقين بالله سبحانه وتعالى، زيادة توكل على الله سبحانه وتعالى، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، حب لله سبحانه وتعالى، زيادة خوف لله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من أعمال القلوب. الاعتبار نحتاج فيه أولا أن نقف على الأشياء على حقيقتها كما أخبرنا الله عز وجل عنها في القرآن، ونقيس على ذلك، وهذا من الاعتبار، هذا من الاعتبار، من الاعتبار بالقصة دي، إن احنا نحسن إن احنا نقيس مثل ذلك في الحياة من حولنا، في الأحداث التي نراها من حولنا، في القصة التي نسمعها في التاريخ، إن احنا نحسن قياس هذا على ذاك. هذا من الاعتبار هذا أولاً، أن نعلم الأشياء على حقيقتها، ثم إذا علمنا الأشياء على حقيقتها أعطينا أنفسنا فرصة للتفكر في عواقب الأمور وسؤال أنفسنا ماذا نستفيد من ذلك وماذا نجني من ذلك وما الثمرات التي تعود علينا في قلوبنا وفي أعمالنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن التفكر في آياته، والحمد لله رب العالمين.